من الطلاق هل هذا بدعي أم سني؟ فالمسألة أصلا على أدلة، فأنت لا تطمئن لها. هذا أحسن الله لكم. نعم، إلى السنن، إلى سنن ابن ماجه. ما جاء في الصائم يقيء، جاء في الصائم يقيء، روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده، وسامحوني نمر على السند الآن سريعا على ما أخرنا الإخوة في زيارتهم. بسنده إلى فضالة ابن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء فشرب، فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه، قال أجل ولكني قئت. وهذا حديث ضعيف لم يصح. وفي رواية بسنده عن حفص بن غياث رضي الله عنه عن هشام بن عروة طبعا ابن سيرين أو هشام بن حسان عن ابن سيرين، محمد بن سيرين هو خير التابعين، من أورع التابعين، من خير التابعين ومن أورع التابعين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن السيد السبع، سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذان حديثان يبينان لنا مسألة الصوم مع القيء. طبعا الحديث الأول هنا حديث ضعيف، وكان فيه الإطلاق أنه قال قئت، يعني أفطر إنسان لما قال قئت فأفطرت، يعني هل يحمل على عمومه؟ يعني أولا أن السلام هنا المعنى أنه ذرعه القيء، فيكون قيء الصائم أنه إذا قاء الصائم أفطر بذلك. الحديث حديث أبي هريرة حديث مفصل في النزاع، مفصل لنا في الحاز، لم يختلف أهل العلم بل اتفقوا في أن من غلبه القيء هو صائم لا يبطل صومه، بل ولا يؤمر بقضاء. وأما من استقاء وكان الأمر راجع إليه حتى ولو كان لمصلحة نفسه فإن عليه القضاء. وهذه المسألة قد حكى فيها ابن المنذر الإجماع، قال ابن المنذر في الإشراف وفي غيره وفي كتاب الإجماع: وأجمع على أنه لا شيء على الصائم إذا زرعه القيء. وقال أيضا: وأجمع على إبطال صوم من استقاء عامدا. ونقل الإجماع أيضا ابن حزم، قال: من استقاء فسد صومه بالإجماع، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه بالإجماع. ولأنه إذا زرعه القيء نزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. أما من استقاء ولو لمصلحة نفسه واستدعى ما كان داخلا في باطنه فإنه يمسك ويجب عليه القضاء، يمسك ويجب عليه القضاء. هذه مسألة القيء، وقلنا القيء الحق الراجح صحيح أنه لا يؤثر في الصوم إلا إذا استقاء. من زرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ثم انتقل إلى باب آخر بسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. من خير خصال الصائم السواك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. مع أنه حديث أصلا نحن نوافق على فحواه، ولكنه حديث ضعيف أيضا لم يصح. هناك حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. هنا الكلام على الصيام وعلى الكحل، أما السواك للصائم وعلى الكحل. أما السواك للصائم فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، هم اتفقوا جميعا على جواز السواك إلى الزوال للصائم باتفاق الأمة على ذلك أنه يجوز استعمال السواك للصائم إلى الزوال. ثم اختلف فيما بينهم فقال الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز يكره استعمال السواك بعد الزوال. طبعا الأدلة كلها ضعيفة لم تصح، لكنهم استدلوا من ناحية النظر، قالوا أن هذا أثر عبادة يستحب تركها، أثر عبادة يستحب عدم إزالته. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالمنديل رفضه وأبقى أثر العبادة. وعمدة أدلة بذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، قالوا كما الشهيد بأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، قالوا فلا يزيلها بالسواك فيكره إزالتها بالسواك. طبعا وهذا الكلام كلام فيه نظر، وهنا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها حديث لم يصح، مع أنه خاص في المسألة لكنه لم يصح. إحنا عندنا عمومات والعمومات لم يأتي دليل يخصصها، والقاعدة الفقهية عند العلماء يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. والعمومات هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل عمومه الآن، عند كل صلاة في الصوم وفي غير الصوم، يعني هذا بعد الزوال هنا على العصر وقبل المغرب، يبقى إذن السواك يستعمل في هذا الباب على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا، وقال أمرت قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والزهري رد على مسألة النظر في أن السواك يزيل أثر الخلوف فم الصائم، وهذا الزهري قال وهذا خطأ لأن هذه الرائحة من خلو المعدة من الطعام، فهي لا تنقطع إلا بملو المعدة، فيبقى الرائحة على ما هي عليه، ويكون السواك فيه ما فيه المرضاة للرب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. فالسنة استخدام السواك، السنة في ذلك استخدام السواك. وأما مسألة الكحل فالحديث صحيح، اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قد قال علماؤنا رخص أكثر أهل العلم في الاكتحال للصائم، وقد قال الإمام سليمان بن مهران ما رأيت أحدا من أصحابنا أكره الكحل للصائم. وقال بعض العلماء أنه على الكراهة، وبعض المذاهب وفروع المذاهب قالوا بأنه يعني لو وجد طعمه يفطر، والصحيح الراجح أن الكحل يجوز للصائم ولو وجد طعمه، والقطرة قطرة العين إنها ليست منفذا رئيسا إلى الفم، ولو وجد طعمها في الحلق فإنه لا يفطر بذلك، فقطرات العين لا تفطر والكحل لا يفطر. طبعا لا يبالغ، لا يدخل السواك في داخل حتى يقول أع كما كان يفعل السلام فيستقي، فيكون هنا قد استقى فيكون عليه القضاء. نعم هذا هو. فالكحل جائز أيضا، وكما قلنا قطرات العين لا تفطر. الفوائد المستنبطة في الباب الأول: شريعتنا شريعة السماحة والتيسير، من قاء فلا قضاء عليه إذا ضرعه القيء. لا نظر مع وجود الأثر، لا نظر مع وجود الأثر، خلاص جاء على العموم لولا أن أشق على مثل مرطوم بالسواك. الفائدة الثالثة فعل النبي تشريعاً.